بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدي والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام في الركوع والسجود. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد أنه قال حدثنا البراء وهو غير كذوب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد. قال وفي الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح وبه يقول أهل العلم إن من خلف الإمام يتبعون الإمام فيما يصنع ولا يركعون إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث البراء حديث صحيح رواه الشيخان، وهو يدل على ما جاء أيضا في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. الحديث وهكذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ومتابعة الإمام متابعة الإمام هذه واجبة، ومن سبق الإمام ولم يرجع ليتابعه فركعته باطلة، ركعته باطلة. قد أفتى ابن مسعود رضي الله عنه أن من سبق الإمام كما في البخاري فإنه يعود ويتابعه، يعود ويتابعه. وذكر أهل العلم أن الصور في هذه ثلاثة: أن يسابق الإمام، أو أن يوافقه، أو أن يتابعه. هذا هو الصواب، أن يتابعه هذا هو الصواب. أما مسابقته فحرام وتبطل الصلاة، وموافقته أقل ما فيها الكراهة. موافقة الإمام حيث لا يسبقه ولكن يوافقه، هذه أقل ما فيها الكراهة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية لقاء بين السجدتين. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه. وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. الحديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف، والإقعاء هو الجلوس على الأرض، وضع اليدين على الأرض ونصب الساقين وجعل اليدين على الأرض، هذا الإقعاء المكروه، وهو إقعاء الكلب، أن ينصب ساقيه يجلس على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، هذا هو الإقعاء المكروه. وأما الجلوس على العقبين، قد جاء عن ابن عباس ما يدل على جواز ذلك، جلوس على العقبين، وجاء عن عائشة أيضا ما يدل على أن الجلوس على العقبين إنما يكون بين السجدتين، يكون بين إيش؟ السجدتين، لا في التشهد الأول ولا التشهد الأخير. وعامة المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها بين السجدتين وينصب اليمنى، هذا الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت هذه الأحاديث الأخرى وهي صحيحة، حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وحديث عائشة أيضا حديث صحيح. وهو يدل على جواز ماذا؟ جلوس على العقبين. ولعله والله أعلم يكون في أحوال ما أن الأرض فيها شيء لا يستطيع أن يفترش رجله عليها، حصى أو حرب أو، ولذلك يجلس على عقبيه، ولكن هذا الوارد أنه بين السجدتين فقط، بين إيش؟ بين السجدتين. ويأتي الآن لعله يأتي ماذا يفعل في التشهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرخصة في الإقعاء. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. قال: بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرون بالإقعاء بأسا، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين. الإقعاء مثل ما ذكرتكم سابقا ليست هذه هي صفته. الإقعاء هو الجلوس على الأرض ونصب الساقين، هذا الإقعاء. أما هذا فليس هو الإقعاء المكروه والذي ونهى أو ينهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، ليس هذا هو إقعاء، إنما هذا جلوس على العقبين. والحديث كما تقدم رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول بين السجدتين. قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وجبرني واهدني وارزقني. قال أبو عيسى: حدثنا الحسن بن علي علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء وذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وهكذا روي عن علي، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا. هذا الحديث علل بالإرسال، ولكن يشهد له والله أعلم ما جاء في الصحيح، يشهد له ما جاء في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقول في الصلاة في صحيح مسلم، فقال قل رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فجاء في حديث آخر أيضا إسناده جيد أن النبي كررها عليه الصلاة والسلام، اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وكل هذا جائز، كل هذا جائز. ورأى شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن تيمية أنه أيضا له أن يدعو لغيره بين السجدتين، يعني يدعو للمسلمين، يعني إذا قال رب اغفر لي يقول ولوالدي وللمسلمين، والوارد هو ما ذكرته لكم، الوارد هو ما جاء في الحديث رب اغفر لي، كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، هذا الذي في هذا الحديث وهو معلول بالإرسال. ولكن ذكرت لكم أنه جاء في صحيح مسلم أن الرجل قال ما أقول يا رسول الله في الصلاة، فقال قل رب اغفر لي، ولعل هذا أنسب ما يكون له هو ما بين السجدتين. والذي يظهر أن هذا الذكر واجب، أن هذا الذكر واجب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستغفار في غير ما آية في كتاب واستغفروا ربكم إنه كان غفورا رحيما، لما أنه ذكر الصلاة سبحانه وتعالى، ذكر القراءة في الصلاة فاقرأوا ما تيسر منه، قال واستغفروا ربكم. الصلاة عبادة متكاملة، فيها القراءة، فيها التسبيح، فيها الحمد، فيها الاستغفار، فيها الدعاء. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا واجب، أن هذا واجب أن يقال بين السجدتين رب اغفر لي ارحمني وعافني، يعني لو استغفر كما جاء في الحديث الآخر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاعتماد في السجود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال استعينوا بالركب. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان، وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحو هذا. وكأن رواية قال أبو عيسى وكأن رواية هؤلاء صح من رواية الليث، يعني أن الحديث مرسل، الحديث مرسل. استعينوا على بالركب، يعني ضع ساعدك على ركبتك أثناء السجود، أثناء إيش السجود إذا شق عليك السجود. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. نعم. قال باب كيف النهوض من السجود. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال أبو عيسى حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول أصحابنا. حديث مالك بن الحويرث حديث متفق عليه، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. قد جاءت في حديث أيضا أبي حميد الساعدي، وجاءت في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، وإن كان البخاري علها بتفرد أبي أسامة، لكن الحافظ قال توبع كما في مسند إسحاق بن راهويه. وكان أيضا مالك يفعلها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختلف أهل العلم فيها، منهم من رأى أنها سنة وأنه لا ينهض إلا إذا كان يعني في الركعة الأولى أو الثالثة إلا بعد أن يستوي جالسا، وإلى هذا ذهب الشافعي، بل قال عليه رحمة الله كلمة تدل على فقه، قال هذا من الأدب مع الله، أنك ما تنهض مباشرة وإنما تجلس ثم تنهض. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي إنما فعلها عند كبره لحاجة، وليست من سنن الصلاة، ولعلهم يستدلون بما جاء عن الصحابة أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم، والذي يظهر الله أعلم أنه لا تعارض بين جلوس للاستراحة وبين النهوض على صدور الأقدام، يعني أنهم ما يعتمدون على الأرض إذا أرادوا القيام، وإنما ينهضون على صدور أقدامهم بعد الجلوس، بعد الجلوس. ومما يقوي أنها سنة أنه لم يأتي عن أحد من الصحابة نفيها أو إنكارها، أبدا لم يأتي عن أحد من الصحابة نفيها أو إنكارها. يعني مثلا ابن عمر رأى رجلا يصلي وهو متربع شابا فنهاه، قال اجلس على رجلك اليسرى، افترش رجلك اليسرى. فقال إنك تجلس وتصلي متربعا، قال إن قدماي لا تحملاني، يعني أفعل ذلك مضطرا. فالمقصود أنك تجد مثلا الصحابة شيء يدل على التنبيه على أن هذا ليس سنة هذا العمل، أو أنه، لكننا لم نجد عنهم شيئا، عن أحد من الصحابة أن جلسة الاستراحة ليست سنة. بل إن أبا حميد كما في حديث له أنه جلس، قال أنا أعلمكم بسنة رسول الله، وجلس الاستراحة وأقروا له بذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وصاحبه لما أراد أن يعود إلى أهلهما قال لهم النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يستثني، ما استثنى عليه، ما قال مثلا أنا أجلس بعد الثالثة فلا تجلسوا لأنها أفعل ذلك للحاجة أو ما قال هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والأظهر أيضا أن الصحابة كانوا يفعلونها، لأن الصحابة لا يمكن أن يسبقوا النبي بالنهوض، لابد أنهم ينتظروا حتى ينهض عليه الصلاة ثم ينهضوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب منه أيضا. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إياس ويقال خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم أنهم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث ويقال خالد بن إلياس. وصالح مولى التوأمة وصالح بن أبي صالح وأبو صالح اسمه نبهان مدني. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد النهوض اعتمد على الأرض بيديه، اعتمد على الأرض بيديه، فمن كان نشيطا فإنه ينهض على صدور قدميه، ومن كان في حاجة إلى أن يعتمد النهوض فإنه يعتمد. أنه قد جاء في الصحيح أنه كان إذا نهض اعتمد على الأرض، كان إذا نهض عليه الصلاة اعتمد على الأرض. فسواء نهض معتمدا بيديه على الأرض أو نهض على صدور قدميه، هذا كله جائز وكله سنة. نعم. قال: باب ما جاء في التشهد. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وابي موسى وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود قد روي عنه قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن خصيف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، إن الناس قد اختلفوا بالتشهد، فقال: عليك بتشهد ابن مسعود. نعم. التشهد يكون في الصلاة واجبا، يكون في الصلاة ركن. فالتشهد الأول واجب، وليس معنى هذا واجب أنك مخير بتركه، لا، لكنه لو تركه ناسيا فإنه يجبره بسجود السهو. أما التشهد الثاني الأخير فهو ركن، وكما تقدم الصلاة عبادة متكاملة، فلا بد فيها من إيش؟ لا بد فيها من التوحيد، لهذا لا بد أن ينطق بكلمة التوحيد، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أوله التحيات لله، كان الصحابة يقول الواحد من السلام على الله السلام على جبريل. النبي عليه الصلاة قال إن الله والسلام لا تقول السلام ولكن قول التحيات لله. قال بعض أهل العلم معنى التحيات البقاء والعظمة. الصواب والله أعلم أن التحيات لله هو كل ما ينبغي لله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العليا، فهو أهل لذلك. قال التحيات لله والصلوات والطيبات، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي، جاء عن مسعود البخاري أنه كان يقول السلام على النبي، وجاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها أيضا. بل قال عطاء كان الصحابة يقولون والنبي حي السلام عليك، فلما مات صلى الله عليه وسلم قالوا السلام على النبي السلام على النبي. وهذا هو الصواب، أن يقول السلام على النبي، ما يأتي بكاف الخطاب، لأن كاف الخطاب إنما هي للحي. النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وهذا ليس كالسلام عليه عند قبره، تلك حالة خاصة. وأما ما جاء في حديث عمر أنه كان يعلم الناس، فهذا ما فيه تفصيل، على أن عبد الرحمن القاري راويه اختلفت ألفاظه عنه. أما حديث مسعود، أما ابن مسعود وعائشة وما نقله عطاء عن عامة الصحابة فيه تفصيل، فهذا فيه تفصيل. فالسنة أن يقول السلام على النبي ورحمة الله، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الذي اختاره بعض أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد. وجاء عن ابن عباس نوع آخر، يعني هو نفسه تقريبا لكن في اختلاف في بعض الألفاظ. فاختار الشافعي رحمه الله تشهد ابن عباس، اختار الشافعي تشهد ابن عباس. وجاء أيضا صفة أخرى في حديث أبي موسى، في بعضها قال التحيات لله، التحيات الزاكيات لله، وفي حديث ابن عباس التحيات لله الصلوات الطيبات، والصلوات الطيبات المباركات، قال المباركات. فعلى كل حال كلها سنة، سواء جاء قال تشهد مسعود وقال تشهد ابن عباس أو عمر كما في الموطأ كان يزيد فيها هو ابنه عبد الله رضي الله عنهما الزاكيات. إنما المشهور عند أهل العلم والذي يعني يسهل تعليمه هو أثر حديث مسعود، حديث ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. مما يدل على أنه ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير أن ابن مسعود لما علمه بعض تلاميذه قال له فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك، قضيت ما عليك. وقد جاء عن عمر كما روى ابن منذر عن ابن عمر ما يدل على ذلك، ما يدل على أنه لا بد من التشهد في الصلاة، وعليه لو نسي مثلا التشهد الأخير في الصلاة فإنه يعيد، يعيد، فلا تصح الصلاة إلا بالتشهد وهو التوحيد، لا تصح إلا بالتشهد وهو التوحيد. نعم. صلى الله عليه وسلم يعيد الصلاة ولا يعيد التشهد؟ إذا خرج من الصلاة فإنه يعيد الصلاة. قال باب منه أيضا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير، وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الليث بن سعد، وروى أيمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ، وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد. حديث ابن عباس رواه مسلم، رواه مسلم، وهكذا حديث أبي موسى رواه مسلم. نعم. قال باب ما جاء أنه يخفي التشهد. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يخفي التشهد. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أهل العلم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال. هذا فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس ولا يقبلون منه إلا إذا صرح بالتحديث، لا يقبلون منه، فإن كان صرح في تحديث في إحدى الروايات. وعلى كل حال هذه السنة، السنة إخفاء التشهد لا الجهر به، السنة أن يخفي التشهد لا أن يجهر به، يقرأ في التشهد فيما بينه وبين نفسه ولا يجهر به. وهكذا عامة الأذكار في الصلاة هذه السنة فيها، إلا ما دل الدليل على الجهر به، لا ما دل الدليل على الجهر به مثل القراءة مثل، وإلا فالتسبيح والدعاء وقراءة التشهد والدعاء في آخر الصلاة كله يكون يخفيه، كله يخفيه بينه وبين نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر أنه قال قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك. نعم، حديث صحيح، وقد جاءت الأحاديث الأخرى كلها في الصحيح تدل على ما جاء في هذا الحديث، أنه بين السجدتين التشهد الأول يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه، إلا إذا كان في التشهد فإنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة كما سيأتي. نعم. قال باب منه أيضا. قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان المدني قال حدثنا عباس بن سهل الساعدي أنه قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جل سيعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدره اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه يعني السبابة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وبه يقول بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا يقعد في التشهد الآخر على وركه واحتجوا بحديث أبي حميد وقالوا يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى. في التشهد الأول كما تقدم أنه يفترش الرجل اليسرى وينصب اليمنى، وفي التشهد الأخير يتورك يجلس على وركه وينصب قدمه اليمنى ويجعل ساقه تحت ساق رجله اليمنى، ساق رجله اليسرى تحت ساق رجله اليمنى، تحت ساق رجله اليمنى. وهل هذا تورك خاص بالصلاة التي فيها تشهدان أو أنه في كل تشهد أخير؟ ذهب الشافعي إلى هذا، إلى أنه في كل تشهد أخير تورك، وذهب الإمام أحمد وغيره إلى أن التورك لا يكون إلا في صلاة فيها تشهدان، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصفة إلا في صلاة فيها تشهدان، مثل صلاة الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، هذه فيها تشهدان وعليه فإنه يتورك في الأخير. أما الفجر الأظهر والله أعلم أنه يفترش، أظهر والله أعلم أنه يفترش ولا يتورك، يفترش ولا يتورك. وأما بالنسبة للإشارة، بالنسبة للإشارة فالإشارة ما تكون إلا في التشهد، وعامة من صنفوا في علم الحديث جعلوا الإشارة يعني إشارة بالأصبع أثناء الجلوس جعلوه في التشهد، كل من صنف في علم الحديث جعلوه في التشهد، لا يشير بين السجدتين، إنما يكون تكون الإشارة. وسئل ابن عباس إسناده لا بأس به عند البيهقي وغيره ماذا يريد، قال الإخلاص، والصواب أنه يريد الإخلاص ويريد الدعاء، الإخلاص ويريد إيش؟ ويريد كأن يدعو بها، أنه يدعو بها. وقال بعض أهل العلم إنه يحركها يشير بالسبابة يحركها، تجو بحديث فيه أنه قال يحركها. الصواب أن هذه الزيادة شاذة ولا تصح، وأخطأ فيها زائد أبي قدامة وخالف خمسة من أصحاب الرسول الذين رووا الحديث، حديث ابن عمر، ولم يذكروا فيها يحركها، بل جاء في حديث آخر إسنادي محمد بن عجلان قال لا يحركها، قال لا يحركها. والصواب أنه يشير بها، الصواب أنه من أول ما يجد التشهد يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام الوسطى ويشير بالسبابة، أو يقبض أصابعه جميعها ويشير بالسبابة من أول ما يجلس إلى أن يسلم من غير حركة، من غير حركة. جاء عند أبي داود بإسناد فيه جهالة أنه قال حناها شيئا، حناها أي السبابة حناها شيئا، حناها شيئا. وعامة من روى الحديث من الصحابة قالوا يشير بها، ما قالوا يحركها، إشارة غير الحركة، إشارة إن حركة فيها معنى زائد على الإشارة، حركة فيها معنى زائد على الإشارة. وقد جاء في صحيح مسلم معلقا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسكنوا في الصلاة، أسكنوا في الصلاة، والحركة هذه تخالف هذا الأمر، تحريك الأصبع يخالف هذا الأمر. أما ما جاء عن الإمام أحمد أنه سئل عن الإشارة بالصلاة هل هي سنة، قال نعم شديدا. أحمد ما يقصد شديدا هنا بالحركة، يعني شديدا أن هذا أمر لا ثابت لا ريب فيه، هذا أمر ثابت لا ريب فيه أنه يشير بها، يشير بها. في بعض الروايات قال ألقم ركبته كفه ركبته اليسرى، فبعضها أنه وضع كفه اليسرى على فخذه، وبعضها أنه وضع على ركبته، وهذا كله يعني صفات، لعلها صفات، يعني مرة فعل هذا ومرة فعل هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإشارة في التشهد. قال حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى كلاهما قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه. قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد ووائل بن حجر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم يختارون الإشارة في التشهد، وهو قول أصحابنا. يعني مقصود إذا جلس بالصلاة يقصد التشهد كما في الروايات الأخرى، حتى إذا كانت القعدة يقصدون بالقعدة التشهد، أخذ جعل أشار بإصبعه، هذا رواه مسلم، أشار بإصبعه. نعم، يعني يقصد أهل الحديث، أصحابنا يعني أهل الحديث. قال باب ما جاء في التسليم في الصلاة. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. نعم، حديث مسعود في رواية مسلم في الصحيح، وصلى مرة خلف إمام في مكة فسلم الإمام عن يمينه وعن شماله فقال أنى علقها، من أين أخذ هذا؟ كأن الناس كانوا يكتفون بتسليمة واحدة، وقد جاء أيضا في أحاديث أخرى وهو المشهور والمعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عن النبي في حديث واحد أنه سلم في الفريضة تسليمة واحدة، لم ينقل هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم في الفريضة تسليمة. ونعم جاء في حديث عائشة في الصحيح ما يدل على أنه سلم تسليمة واحدة، ولكن هذا في النافلة، هذا جاء في النافلة. وقد جاء عن بعض الصحابة أيضا اكتفاء بتسليمة واحدة، لكن هذا في النافلة، هذا في النافلة. وإلى ولهذا قال بعض العلم إن التسليمة الأولى في الصلاة هي الركن، التسليمة الأولى في الصلاة هي الركن، والثانية يعني إما أن تكون مستحبة إما أن تكون واجبة، لقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء وذكر بعض أهل العلم في صفة السلام أحاديث، ذكروا أحاديث في هذا أنه ربما قال السلام عليكم ورحمة الله، ربما قال السلام عليكم فقط، ربما زاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما عند أبي داود إسناده جيد. وفي النسخ التي موجودة بين أيدينا والتي ذكرها الحافظ في البلوغ أنه يقوله عن يمينه وعن شماله، وفي بعض النسخ أنه يقوله عن يمينه، والذي يظهر والله أعلم أن النبي لم يكن يداوم على ذلك، ربما فعله، إنما كان يداوم على قوله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى أن الصلاة تصح لو اكتفى بتسليمة واحدة، لأجل ما جاء من أحاديث وآثار عن السلف، ما جاء من أحاديث وآثار عن السلف في ذلك. وذهب بعض العلم أن التسليمة الثانية أيضا ركن، فلا تصح الصلاة إلا بهما، بكلا التسليمتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب منه أيضا. قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقى وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. قال: وفي الباب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أبو عيسى: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه. قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع عندهم ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلبوا اسمه. وقد قال بعض أهل العلم في التسليم للصلاة: وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين. حديث عائشة أظهر والله أعلم أنه النافلة ليس في الفريضة، عائشة كما جاء في الصحيح، وجاء خارج الصحيح أيضا ما يشير إلى أنه إلى أنها تسليمة واحدة في إيش؟ في النافلة، وليست في الفريضة. وعلى كل حال أرجو إن شاء الله أن يكون الأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم. باب ما جاء أن حذف السلام سنة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك والهقل بن زياد عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حذف السلام سنة. قال علي بن حجر وقال ابن المبارك يعني ألا يمده مدا. وهقل يقال كان كاتب الأوزاعي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم والسلام جزم. يعني جزم يعني لا يتأخر لا يتأخر. يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما يتأخر حتى لا يسبق بالسلام. قد بعض مثلا الناس قد يسلم معه أو قد يسبقه بالتسليمة الثانية فلذلك ما ينبغي له إيش أن يتباطأ بالسلام وإنما يقوله بسرعة يقوله إيش بسرعة حتى لا يسبقه المأموم. وإلا في مذهب أبي حنيفة أنهم يوافقونه وهذا خلاف السنة يوافقون الإمام في السلام وهذا خلاف السنة وقد يكون ذريعة إلى أن يسبق الإمام. ولهذا قال النبي لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. نعم. قال باب ما يقول إذا سلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. قال أبو عيسى حدثنا هناد قال حدثنا مروان بن معاوية أبو معاوية عن عاصم الأحول بهذا الحديث عن عاصم الأحول بهذا الإسناد وذكر نحوه وقال تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روى خالد الحذاء هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التسليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروي أنه كان يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال أبو عيسى حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرني ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا شداد أبو شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال هذا حديث صحيح وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله. حديث عائشة الصحيح وأيضا حديث ثوبان كأنه أمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليه إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام وفي قال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ايش قال هو بعد هذا ذكر لا قص قبل هذا مش تكلم عن غير المسألة هذه ذكر نعم ذكر أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا وارد فيه عن جمع من الصحابة في الصحيحين لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فلا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا أعيناها إن الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك. مجموع ذلك جاء في أحاديث الصحيحين، وكأن النبي كان يداوم على ذلك، يداوم على، وإلا لما رواه جمع من الصحابة كان يداوم على هذا الذكر بعد الصلاة، هذا الذكر يداوم عليه، وكأنه أيضا كان يسمع منه، يسمع منه الذين حوله يسمعونه يجهر به، وإن كان لا يرفع صوته يعني به، وإنما كان يجهر به بحيث يسمعه الذين حوله، وإلا لما نقلوه لنا جمع من الصحابة نقلوا هذا عنه عليه الصلاة والسلام، دل على أنه كان يقوله ويداوم عليه عليه الصلاة والسلام. شبانه لا قال لا وشو لا انتهينا من هذا. وش الباب اللي بعده؟ باب ايش؟ اقرا هذا الباب لعله اخر بابنا. قال باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث هلب حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبين شاء، إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره. وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينصرف عن يمينه، وربما انصرف عن يساره عليه الصلاة والسلام، ثم استقبل بوجهه المأمومين، هكذا جاء في الأحاديث، ثم يستقبل بوجهه المأمومين عليه الصلاة والسلام. يعني الانصراف يعني ينفتل عن يمينه أو ينفتل عن يساره، كله لا بأس به كله. قد جاء في الصحيحين من حديث أنس وحديث ابن مسعود، وكان مسعود ينهى أن يلتزم إنسان أن لا ينفتل إلا عن يمينه. يقول لا يجعلن أحدكم للشيطان نصيبا من صلاة، يرى أنه لا ينفتل إلا عنه. وقد رأيت رسول الله ينفتل عن يساره عن شماله، فالمقصود أنه ينفتل عن يمينه أو عن يساره ويستقبل المأمومين، هكذا جاءت الرواية. انتهى الباب، لعلنا نكمل شيئا ما يتعلق بهذا الباب غدا إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.